الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في المجلس السابق عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهذه الآية هي أحكم آية في الطهارة وأوسعها، وكذلك أيضا فإن هذه الآية هي العمدة في فرائض الوضوء. ولهذا نجد أن العلماء عليهم رحمة الله من السلف من جماهيرهم وكذلك أيضا من الخلف يعمدون إلى أن الواجب في الوضوء هو ما كان في هذه الآية وقد جاء النص في ذلك عن جماعة من الأئمة، ومن أعلى ما جاء في ذلك عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن مسح الأذنين أو سئل عن ترك المضمضة، فقال عليه رحمة الله: ما لم يذكر في الكتاب يجزئك، يعني أن الله عز وجل ما لم يذكره في كتابه فإنه تركه على التيسير، تركه الله عز وجل على التيسير. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الخطاب للذين آمنوا باعتبار أن الصلاة لا تكون إلا على المؤمنين، فالله جل وعلا خاطب بها المؤمنين بجميع فروضها، سواء كان ذلك بشروطها أو كان ذلك أيضا بواجباتها وأركانها مما يتعلق بماهيتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم، في الخطاب للمؤمنين، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويدل هذا على أن المشركين لا يخاطبون بفروع الشريعة حتى يدخلوا في الإسلام فإذا دخلوا في الإسلام فإنه يلزم من ذلك أن يلتزموا بأحكام الشريعة. هنا بعدما خاطب الله عز وجل أهل الإيمان قيد الأمر بالوضوء بالقيام في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة. هنا ذكر الله عز وجل القيام، وذلك دفعا لللبس، أن يظن أنه يجب على الإنسان أن يكون على طهارة على سبيل الدوام. ومعلوم أن الطهارة تستحب على سبيل الدوام، وقد كان على ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون طاهرا على كل حال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل حين. وإذا كان كذلك فإن السنة أن يكون الإنسان ذاكرا لله على طهارة. وقد جاء في ذلك جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث بريدة أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهارة. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي الجهم وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من بئر جمل، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم جدارا فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه. وهذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن لا يذكر الله إلا على طهارة، ولازم ذلك إذا كان الإنسان ذاكرا لله على كل حين، إما برد السلام وهو الذي يطرأ على الإنسان من غير سبب ولا اختيار منه، فإن الإنسان يسلم عليه ولا يجد بدا من الرد، بخلاف الذكر فإنه اختياري، ما كان منه على سبيل الاستحباب فإنه على سبيل الاختيار، وما كان واجبا فإن الإنسان يعلم مواضع وجوبه. ولهذا كان الاستحباب في ذلك أن يكون الرجل على طهارة وفي قوله هنا سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، ذكرنا أن الله عز وجل إنما ذكر القيام عند الصلاة دفعا للبس حتى لا يظن الإنسان أنه يجب عليه أن يتطهر في كل حين. ومعلوم أن الطهارة مشروعة مشروعة بقيده، إما أن يكون ذلك بمكان، وذلك كبعض المواضع لبعض الصفات، وذلك الإنسان إذا كان على جنب فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، كما في قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وكذلك فإنه يخاف فيه الطهارة، وتقدم معنا الإشارة إلى هذا المعنى. ويجب بزمان، وذلك عند إرادة الإنسان للصلاة بدخول وقتها، وعند التلبس بفعل. وإذا كان ذلك الفعل أوجب الله عز وجل عليه الطهارة، فيجب على الإنسان يتطهر، وذلك كالصلوات. والوضوء للصلوات واجب، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وذلك لهذه الآية، وكذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، ومنهم من أخذ من هذه الآية الاستحباب، قالوا: فالله عز وجل أمر بالوضوء عند القيام للصلاة، قال: إذا قمتم إلى الصلاة، والإنسان يقوم إلى الصلاة إما عن طهارة سابقة أو بلا طهارة، فالأمر يحمل على الوجوب عند عدم الطهارة، ويحمل على الاستحباب عند وجودها. ونقول هذا محتمل، وذلك أن السنة تبين ذلك، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه كان يتوضأ لكل صلاة، ثبت ذلك في البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. فقيل لأنس: قال: ماذا كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وقد جاء ذلك أيضا في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلت ذلك يا عمر. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يتوضأ، أن يجمع الصلوات أو يجمع صلاتين أو أكثر بوضوء واحد، وإنما يتوضأ لكل صلاة. فاستغرب عمر منه ذلك. فقال: عمدا فعلت عن عمر. يا عمر، إشارة إلى أن الأمر على الاستحباب، إشارة إلى أن الأمر على الاستحباب. ولا يختلف الصحابة عليهم رضوان الله في استحباب الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة، ولكن الاستحباب هنا إنما هو للفرائض. وينبغي أن نفرق بين الفرائض والنوافل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه يخص النوافل بوضوء إذا كانت متتابعة، ولا كذلك أيضا أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم النافلة التابعة للفريضة أو السابقة لها من راتبتها بوضوء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر وسنتها بوضوء واحد، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وسنتيها قبلها وبعدها، وكذلك أيضا المغرب والعشاء، فيصلي سنتها بوضوء واحد. وإنما الكلام على ما يتعلق بالفرائض، وقد جاء عن ابن المسيب كما عند الطيالسي في كتاب المسند أنه قال في الوضوء لكل صلاة: قال تعدي. وعلى هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله، فإن سعيد المسيب أفقه وأبصر وأعلم من أن يصف فعلا استفاض واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وكذلك أيضا في عمل الخلفاء، وهو من أعلم الناس بعمل الخلفاء، فإنه جاء عن ابن سيرين أنه قال: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. المراد بذلك الفرائض. نحمل ما جاء عن سعيد بن المسيب، وإن جاء مطلقا مع غرابته ونكارة متنه إذا قصد به الفرائض، على النوافل، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي النافلة فنقول: إن الفريضة والنافلة وضوءها واحد، فيصلي للعصر وضوءا واحدا، وللمغرب والعشاء والفجر والظهر، وهكذا، وما كان تابعا لها من الصلاة سواء كان تحية مسجد في دخوله للمسجد أو كان ذلك للراتبة قبلها أو بعدها، أو كان ذلك أيضا لقيام الليل لمن أراد أن يصل قيام الليل بصلاة العشاء، من أراد أن يصل قيام الليل بصلاة العشاء فإن وضوءها واحد، وإذا أخرها وفصل بينها فإنه يستحب أن يتوضأ لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إذا فصل بين الفريضتين. والفصل بين الفريضتين يكون في الحضر، والجمع بينهما يكون في الجمع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الظهر والعصر 8 بالمدينة، وصلى المغرب والعشاء 7، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جمع في مواضع كما جمع في عرفة وجمع في مزدلفة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها بوضوء واحد حال جمعها. وإذا تفرقت فإنه يحدث لها وضوءا، والجمع بوضوء واحد للفرائض يجعل النوافل آكد منه، يجعل النوافل آكد ممن يصلي النافلة أكثر من ذلك. ولعل ابن المسيب رحمه الله إنما قصد في قوله أو وصفه للوضوء لكل صلاة بالتعدي بالوضوء لكل نافلة، لكل نافلة أو التفريق بين النافلة والفريضة إذا كانت في وقت واحد، وإما سابقة لها إما كانت من النوافل المطلقة بمكان، وذلك تحية المسجد إذا سبق الفريضة، أو كان ذلك مقيدا بالفرض كالنافلة السابقة لها أو التي تأتي بعدها، أو قيام الليل إذا كان متصلا، أو كان إذا يصلي صلاة الضحى، إذا كان يصلي صلاة الضحى ويريد أن يعدد في الصلاة، يريد أن يعدد في الصلاة فيصلي أكثر من ركعتين، فوضوءها حينئذ واحد. وهنا في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، قد يؤخذ من هذا حكم شرعي أن الوضوء لا يجب في شيء إلا للصلاة، ولهذا ذكر وجوب الوضوء قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني الحج، العمرة، الطواف، السعي، قراءة القرآن، دخول المسجد، فإنها على الاستحباب. وتقييد الصلاة بذلك دليل على خصوصيتها بالوجوب. ولا خلاف عند العلماء في أمر الصلاة، ومن المعلوم أيضا بالدين بالضرورة، وإنما الكلام على بعض صور العبادات، وذلك فيما يتعلق مثلا بالطواف وخلاف العلماء فيه. والصلاة في ذلك شاملة للفريضة والنافلة، على أي حال كانت، سواء كانت فريضة عينية كصلاة الخمس، أو كانت نافلة كالرواتب والسنة المطلقة، أو كانت متأكدة كالوتر، أو كانت من فروض الكفايات، وذلك كصلاة الجنازة وغيرها، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أن الوصف الشامل لجميع الصلوات هو على هذه الصفة. وذكر الله سبحانه وتعالى لهذه الأعضاء في قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ذكر الله عز وجل لهذه الأعضاء هي فروض الوضوء. ولهذا نقول إن جماهير السلف على أنه لا يجب من الأعضاء إلا ما في هذه الآية، وخلافهم في ذلك مما لم يذكر في هذه الآية إنما هو فيما كان تابعا له ولم يسمى بعينه، وذلك المضمضة والاستنشاق فهي تابعة للوجه، كذلك أيضا فيما يتعلق بمسح الأذنين وهل هي تابعة للوجه أم تابعة للرأس، كذلك أيضا فيما يتعلق ببعض فروع هذه المسائل من جهة أصل مشروعيتها من عدم، وذلك تخليل اللحية، وكذلك أيضا فروع هذه المسألة في البدل الذي يكون على العضو، وذلك كالمسح العمامة، فإن هذه من فروع المسائل التي لا تلحق بهذه الآية على المباشرة. قال فاغسلوا وجوهكم، أمر الله سبحانه وتعالى بالبداءة بغسل الوجه، قال فاغسلوا وجوهكم، في هذا دليل على أنه لا يجب في الوضوء شيء قبل غسل الوجه، قبل غسل الوجه. وثمة أشياء تشرع قد دل الدليل عليها سواء كان في المرفوع أو الموقوف قبل غسل الوجه. ومن ذلك غسل الكفين، غسل الكفين. فغسل الكفين لم يذكر في هذه الآية قبل غسل الوجه، فدل هذا على استحبابه. وغسل الكف قبل الوضوء جاء على حالتين في السنة، جاء على حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك سابقا لكل وضوء، أن يكون سابقا لكل وضوء، فمتعلق بالوضوء لا بغيره، ومتعلق بالوضوء لا بغيره. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، ثم يغسل وجهه. فهذا محمول على أنه سنة لأنه لم يذكر في هذه الآية. الحالة الثانية في غسل الكفين، الحالة الثانية في غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم. وعند الاستيقاظ من النوم ليس متعلقا بالوضوء، فهو منفك عنه. فإذا استيقظ الإنسان من نومه فإنه مأمور بغسل الكفين. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فهنا أمر بالغسل سواء كان الاستيقاظ في حضرة صلاة أو في غير حضرة صلاة، إذا أراد أن يستعمل الماء، أما الحالة الأولى فهي على الاستحباب، وعلى هذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا إجماع التابعين إذا كان قبل الوضوء. أما الحالة الثانية والتي تكون بعد الاستيقاظ من النوم، فنقول إنها على الاستحباب أيضا على الصحيح والأشهر، وهو قول الأكثر. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالغسل عند الاستيقاظ من النوم علق ذلك بعلة، قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. وقيد ذلك بنوم الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة تكون بالليل، لا تكون بالنهار. فالنوم في النهار يكون يسمى نوما أو قيلولة إذا كان ظهرا. وهنا في الغسل جاء عند أبي داود رواية مسندة في حديث أبي هريرة، وهي في مسلم بأسنادها من غير متنها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، فذكر الليل. وظاهر ذلك أن مسلم رحمه الله يعلها ولو كانت مفهومة من سياق الحديث. فنقول إنما يتعلق بهذه المسألة وهي غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل الغمس هو على الاستحباب على ما تقدم الإشارة إليه. ولا أعلم أحدا من السلف من الصحابة والتابعين قال بوجوب الغسل. ويروى عن بعضهم كالحسن البصري فيما نقله ابن حزم، وكذلك أيضا ابن المنذر، أنه إن غمس كفيه في الإناء قبل أن يغسلهما أراق الماء. وهذا نقول فيما نقله ابن حزم والمنذر هو خلاف ما كان ثابتا عن الحسن، فإنه روى عنه هشام عن الحسن أنه خير، قال: إن شاء توضأ به وإن شاء أراقه، يعني أنه يجعل الأمر في ذلك على السعة، وهذا هو الأظهر والأشهر من قول الحسن. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالوضوء وهي سابقة لغسل الوجه وتدل الآية على عدم وجوبها، وهي البسملة. فلم تذكر في هذه الآية. فقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومعلوم أن الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنها سابقة للوضوء متعلقة به، ومتعلقة به. والأحاديث الواردة في ذلك مع كثرتها إلا أنه لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء. قد أعلها جميعا أحمد رحمه الله، فإنه قال ليس فيه إسناد، يعني ليس فيه إسناد يثبت. ومنهم من صحها كابن أبي شيبة، فإنه قال ثبت لنا، يعني أنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأرجح عدم ثبوت ذلك، والأرجح عدم ثبوت ذلك، أعني البسملة قبل الوضوء بالأمر بها. وعلى هذا نقول إنها على الاستحباب، نقول إنها على الاستحباب. ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين قال بوجوب البسملة قبل الوضوء، إنما هو قول عن أحمد، فروي عن أحمد رحمه الله في ذلك، أقوال، قول بالوجوب وقول بعدمه وقول بالتفريق بين المتعمد والناس إذا ترك، يعني إذا ترك. والأظهر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه على الاستحباب، وذلك أنه أعلى الأحاديث، ويقول الإمام أحمد رحمه الله في أمثال هذه المسائل بالاحتياط، ولا يقول ولا يقطع بالوجوب، كما هي القاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا يفرق بين الناس والمتعمد، فإن التسمية إذا كانت واجبة عنده ثم نسيها الإنسان ثم تذكر بعد ذلك، فإنه يجب أن يعيد، كحال الإنسان الذي ترك وجهه ولم يغسله، أو ترك قدمه ونسي مسح الرأس، فإنه يعيد الوضوء والصلاة، ولهذا يفرق الإمام أحمد رحمه الله بين ما يقول به على الوجوب احتياطا، وبين ما يقول به على الوجوب قطعا. وثم هنا في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، ذكر الوجه هنا وهو أول الأعضاء، والوجه ما واجه الإنسان به غيره، وحدود الوجه يكون ذلك من ناصية الإنسان، منابت الشعر من أعلاه، وما بين الأذنين ومنابت اللحيين من الجهتين إلى الذقن، ويدخل في ذلك ما بينهما، وذلك من الخدين والوجنتين والأنف وظاهر الجفنين، ولا يعتبر بذلك لمن خرج عن العادة، وذلك كالأصلع والأشعر، فإنه لا اعتبار بهما لخروجهما عن العادة، والنصوص إنما ترد على الأغلب، وفي غسل الوجه يرد مسائل لاحقة لهذه المسألة، وهي مسألة تخليل اللحية، نقول إن اللحية يجب أن يطالها الماء، فإنه لا يمكن للإنسان أن يغسل وجهه إلا وقد طال لحيته شيء من الماء، وهذا مما لا خلاف به نظرا، وهو لازم للفعل شرعا، للفعل شرعا. وإذا قلنا بذلك فما هو الحد الواجب في ذلك، نقول يجب عليه أن يغسل ما ظهر من اللحية ولم يسترسل منها مما نبت على الفرض، يعني نبت على الفرض لو لم يكن لحية وجب عليه أن يغسله، أنه يجب عليه أن يغسل ما ظهر من اللحية مما كان على منابت الشعر الواجب غسله لو لم تكن لحية، ولا يجب عليه أن يغسل ما استرسل منها، كما أنه لا يجب عليه أن يمسح ما استرسل من شعره إذا كان له ظفائر وقرون، فنقول إنه حينئذ لا يجب عليه أن يمسح ما استرسل من شعره، وإنما يمسح أصل الشعر باعتبار قرب اتصاله بالرأس. وأما تخليل اللحية فنقول إنه جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك من حديث عثمان وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك، وجاء من حديث أبي أمامة وعائشة وأم سلمة وعمار وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك بضعة عشر حديثا، وكلها معلولة، وقد جزم غير واحد من المحدثين، أنه لا يصح في ذلك شيء في الباب. ممن جزم في ذلك أحمد وأبو حاتم على أنه لا يثبت في تخليل اللحية حديث، لا يثبت في تخليل اللحية حديث. ولكنه قد جاء من عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيرهم. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يخلل ويترك، يعني يفعل مرة ويترك أخرى، مما يدل على عدم الوجوب. وقد قطع غير واحد من السلف أيضا على أن تخليل اللحية ليس بواجب، وقد نصوا على ذلك كما جاء عن الحسن والأوزاعي وسفيان الثوري، وجاء عن غيرهم على أن التخليل ليس بواجب، على أن التخليل ليس بواجب. قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الفرض الثاني من فروض الوضوء الأيدي. قال: وأيديكم إلى المرافق. ذكر الأيدي هنا وحدها إلى المرفقين، واليد تكون من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا هو الفرض. فمن غسل كفيه في ابتداء وضوئه فإنه لا يجزئه غسل ذراعه، لا يجزئه غسل ذراعه حتى يغسل الكفين ويغسل الذراعين إلى المرفقين. وذلك لأن الغسل الأول سنة والثاني فرض. وإنما نقول بصحة الوضوء في حاله حملا على قول من قال بعدم وجوب الترتيب في الأعضاء، عدم وجوب الترتيب في الأعضاء، فكأنه قدم اليدين على الوجه، كأنه قدم شيئا من اليدين على الوجه ثم أكملهما بعد ذلك. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الترتيب. ونقول الترتيب في الوضوء على صورتين: الصورة الأولى في ترتيب العضو الواحد، وذلك الميمنة قبل الميسرة. ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في التوسعة في هذه الحالة، في هذه الصورة، أن الإنسان إذا غسل الميسرة قبل الميمنة فإنه لا حرج عليه. ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس فالأمر في ذلك سعة، فلا يجب عليه أن يرتب بين العضو الواحد، بين ميمنة اليدين وميسرتهما، وكذلك أيضا القدمين وميسرتهما، فالأمر في ذلك سعة. كذلك أيضا في المسح على الخفين على التبع، وكذلك أيضا في التيمم. وتقدم عن الإشارة في أحكام التيمم في مواضع سابقة مما يغني عن إعادته هنا. وأما الحالة الثانية في مسألة الترتيب، وهي ترتيب الفروض فيما بينها، نقول إن الفروض قد جاءت مرتبة في كلام الله سبحانه وتعالى، ويجب في ذلك الترتيب. ويدل على قصد الترتيب في كلام الله أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بأعضاء ليست متوالية، فبدأ الله سبحانه وتعالى بغسل الوجه، والأقرب إلى الإنسان أن يغسل يديه من أن يغسل وجهه، لأنه أقرب إلى منبع الماء. كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد خالف في الفعل، فذكر ممسوحا بين مغسولات، والمسوح في ذلك الرأس، مما يدل على قصد الفعل. والأيسر في التعبير إذا كان الترتيب على السواء أن يقول اغسلوا المواضع كذا وامسحوا كذا، فيكون ذلك على أمر السعة، فلما أدخل الممسوح بين المغسولات دل ذلك على قصد الترتيب وإرادته. وكذلك أيضا فإن الترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهذه الآية، ومعلوم أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن، وقد كان على ذلك أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في أصح الأحاديث. جاء في ذلك في حديث عثمان بن عفان وفي الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد وفي الصحيحين، وجاء في حديث عبد الله بن عباس وفي البخاري، وجاء كذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، فجاءت على هذه الصفة وعلى هذا الترتيب، فدل على أن الترتيب مقصود في كلام الله سبحانه وتعالى لجريان العمل عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم يرتب في موضع من المواضع، في موضع من المواضع، وجرى على ذلك عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ولكن في الفتيا فنقول إن بعض الصحابة قد خفف في ذلك، قد خفف ويسر في هذا. جاء ذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله التخفيف في الترتيب بين الأعضاء، وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عباس، فإنه قال: لا أبالي بيدي ابتدأت أم بوجهي. والأشهر في ذلك في عملهم، وكذلك أيضا في عمل النبي عليه الصلاة والسلام، هو ترتيب الوضوء على ما جاء في القرآن. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة في ترتيب الأعضاء على قولين، مع اتفاقهم على مشروعية الترتيب كما جاء في القرآن. ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الترتيب، وذلك لما تقدم تعليله، وذهب بعض العلماء وهو قول أبي حنيفة إلى عدم وجوب الترتيب، كقاعدته في عدم وجوب ترتيب المذكورات في الحكم مما ورد في كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة مضطردة عنده، سواء كان ذلك في الصلوات في قضاء الفوائد، أو كان ذلك في الوضوء، أو كان ذلك في رمي الجمار، أو كان ذلك أيضا في أعمال الحج، فإنه أيسر وأهور الأئمة في القول بالترتيب، وقوله: أيديكم إلى المرافق. وفي ذكر المرفقين وما يفصلان الذراعين عن العضد، يجب أن يغسلهما، والسنة في ذلك أن يغسل يديه إلى المرفقين، بدءا من أطراف الأصابع، وهذا على ما تقدم الإشارة إليه. وما زاد عن ذلك فليس من السنة، إنما قلنا إنه ليس من السنة، مع أنه جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه مرفوعا، قال: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء منه. قالوا: فيشرع له أن يزيد في وضوئه عن المقدار. نقول: المراد بذلك هو أن يسبغ الإنسان الوضوء، وأن ينقي العضو، لا أن يزيد عليه. والمبلغ في ذلك أن الإنسان ربما يتساهل في الإنقاء، ومعلوم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء أن المراد بذلك الإنقاء، كما جاء تفسيره عن عبد الله بن عمر فيما رواه عبد الرزاق وغيره، أنه قال في قول النبي أسبغ الوضوء، قال: الإسباغ الإنقاء، يعني ينقي الإنسان العضو، وذلك بمكاثرة الماء عليه على الحد الذي لا يخرج عن المشروع، وكذلك أيضا بدلكه خاصة في المواضع التي يغلب على الإنسان عدم وصول الماء إليها، وذلك إذا كان في العضو شعر كثيف، أو كان فيه أيضا براجم، وذلك مصافط أو مثاني في اليدين، أو مثلا في القدمين وبين الأصابع أو نحو ذلك، فالناس يختلفون في ذلك أن يتعاهد الإنسان وأن ينقيها. وأما ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله أو عن بعضهم أنه كان يزيد عن العضو الذي دل عليه الدليل، فنقول هذا إنما هو من الاجتهاد. جاء ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله وعن عبد الله بن عمر. جاء عن أبي هريرة أنه كان أنه كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد، حتى يشرع في العضد. وجاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه كان يغسل يديه في الصيف إلى إبطيه، إلى إبطيه. ونقول هذا في تقييده في الصيف دليل على أنه إنما فعل ذلك تبردا، أنه فعل ذلك تبردا. ونقول يدل على أنها مسائل اجتهادية أن الصحابة عليهم رضوان الله ربما فعلوا شيئا على الاجتهاد مما لم يشتهر عند عامته، ما لم يشتهر عند عامته. ويدل على هذا أنه صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يمسح قفاه يعني رقبته من الخلف، وهذا لم يثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يغسل عينيه، أنه يغسل عينيه، وغسل عينيه فيه مشقة، وفيه حرج. اجتهد في ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بهذا، اجتهد بذلك، ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وافقه على فعله هذا. ويؤكد ذلك أن الوضوء من الأعمال اليومية لمرات، والنبي يتوضأ لكل صلاة غير وضوئه لما يتخلل ذلك في أثناء الصلوات، ومع ذلك لم ينقل عنه من وجه من الوجوه أنه زاد عن موضع الوضوء مرة واحدة مع كثرة هذا الفعل واستفاضته، مما لا يغيب عادة عن أحد وعيان الصحابة فضلا عن أن يغيب على جمهورهم. فأبو هريرة عليه رضوان الله وعبد الله بن عمر تأولوا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واجتهدوا في ذلك، ولا يخرجون عن الأجر والأجرين، ولكن عند التحرير فلا بد من النظر في ظاهر الدليل، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسائل المستفيضة من جهة العمل مكاثرة ومداومة تختلف عن المسائل التي يفعل فيها على سبيل الاعتراض، والنادر، فإنه تختلف المسائل في ذلك، وهنا في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ذكر المسح بعدما ذكر الغسل، وعطف الأرجل على الرأس، والواو معطوفة حملا على معنيين. المعنى الأول إما أن يكون حملا للمسح على الخفين، أو عطفا لا للمشابهة بالحكم، وإنما لاقتران الذكر، لا لاقتران الحكم ومشابهته. ويمكن أن تكون هنا وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم، فتكون الواو هنا للاستئناف، ومسح الرأس في قوله قال وامسحوا برؤوسكم. الأمر بالمسح بالرؤوس هو فرض من فروض الوضوء، والغسل في ذلك خلاف السنة، فلو غسل الإنسان أجزأ لأن الغسل مسح زيادة، كذلك أيضا لأن الغسل هو الواجب في الجنابة، ما يدل على أنه أكثر استيعابا من المسح، وهو معلوم كذلك بالنظر، ولكن السنة في الوضوء المسح. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، المسح للرأس يكون باليدين جميعا، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه كان يبدأ بمقدم رأسه، يمسح يديه مقدم رأسه، يمسح رأسه بيديه مقدم رأسه، ثم يذهب إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا هو السنة، وهنا في ذكر المسح نقول إن الله عز وجل أمر بالغسل وأمر بالمسح ولم يذكر عددا في الآية، وهذا دليل على أن العدد في الوضوء سنة وليس بواجب، ولا خلاف عند العلماء في ذلك أن العدد سنة إلى الثلاث، ويستثنى من ذلك العضو إذا لم ينقه الإنسان ولو بخمس غسلات، ولو بخمس غسلات أنه ينقيه، ولو زاد على ذلك، وإنما قيد بالثلاث للأغلب أن الإنسان إذا أمر الماء على يديه ثلاثا أنه استوعبه. ولكن لو علم أن العضو لمشقته أو ما أو غسله الإنسان ثلاثا ثم وجد أن فيه بقعة لم يصلها الماء، عليه أن يغسلها ولو كانت رابعة، لا العضو جميعا ولكن الموضع الذي وجب عليه أن يغسله، وذلك لعدم ورود الماء فيه. ولا يقال بالاكتفاء بالثلاث، ولا يقال بالاكتفاء بالثلاث، وهذا شبيه ماذا؟ وذلك شبيه الاستنجاء، أنه جاء بالثلاث لأن الغالب أنها تنقي ثلاث أحجار، وإذا لم تنقي وجب عليه أن يزيد، فالحكم يتعلق بالإنقاء قبل العدد، والعدد جاء لأنه ينقي غالبا، إن احتاج إلى الزيادة للواجب فلا حرج عليه. وأما مسح الرأس فمرة واحدة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه أكثر من ذلك، والحديث الواردة غير محفوظة، إما ضعيف أو شاذ. وعلى هذا عمل الصحابة بعامتهم، إلا أنه روي عن عثمان وعن أنس بن مالك المسح أكثر من مرة، والأصح والأرجح في ذلك هو المسح مرة واحدة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الذي عليه عمل عامة الصحابة وعمل عامة التابعين. وقد جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد بن جابر أنهما قالا: لو كنت على الفرات ما مسحت رأسي إلا مرة واحدة، وذلك لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: برؤوسكم يجزئ في مسح الرأس مسح أغلبه، وهذا هو الأظهر والأرجح، وإنما قلنا بأغلبه ولم نقل بجميعه، ولم نقل بأقله بأقل من ذلك، وذلك الربع أو الثلث أو الشعرات اليسيرة أو الناصية أو غير ذلك. ذلك أن الرأس يطلق على الأغلب، وهو الأقرب لوصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام لمسحه. ثم أيضا إنما لم نقل بالأغلبية، لم نقل بجميع الرأس، أن الشريعة إنما جعلت حكم الرأس المسح ولم تجعله الغسل للتيسير، والماسح في ذلك يستحيل أن يستوعب جميع الرأس وأن يمر على جميع الشعرات قطعا، مما دل على أن أصل التخفيف في ذلك ظاهر في الدليل في الحكم، وذلك أنه حوله من غسل إلى مسح، مما دل على التيسير فيه. كذلك أيضا فمن وجوه التيسير وعدم وجوب الاستيعاب أن هذا العضو يمسح مرة واحدة، وما جعل فيه العدد مما يدل على التيسير فيه، وأقرب موافقة لفعل النبي مما لا يتعارض مع التيسير هو أن يمسح الإنسان أغلب رأسه، أن يمسح الإنسان أغلب رأسه. واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا يجب أن يمسح جميع الرأس، وهذا قال الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء أيضا من أتباعهم ومن غيرهم أيضا من أهل الحديث، واستدلوا بالعموم. والقول الثاني قالوا يجب عليه أن يمسح ربع الرأس، ويسر الشافعي فيما هو أقل من ذلك، ونقول إن الرأس إذا جاء به حكم فإنه يشمل الأغلب. وهل هذا الحكم يشمل الحلق أيضا في الحج؟ نعم، يشمل الحلق أيضا. وغالب الأئمة الذين تكلموا في هذه المسألة يضطردون في مسألة الحج وفي غيرها، فالله عز وجل يقول في كتاب العظيم: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالحلق يجب أن يستوعب أكثر رأس، لا أن يحلق شعرة أو شعرتين أو ربع الرأس، لأن هذا لا يتحقق فيه إزالة التفث والشعث وإهمال الشعر، ويظهر ذلك بإزالة أكثره، ويظهر ذلك بإزالة أكثره أو إزالة جميعه. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ثم ليقضوا تفثهم، فمن أزال شعرة أو شعرتين أو أزال شيئا من شعره يسيرا فإن هذا لا يكون مزيل للتفث. وهل هذا يشمل الحكم في النهي في قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ أن النهي في ذلك لجميع الرأس أم لبعضها أم لأكثره؟ نقول لجميعه. لماذا؟ لأن النهي إذا ورد يكون للأدنى والأعلى، كما لو نهى الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر فما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو لم يزل العقل به كذلك أيضا في الحلق، فإن الإنسان إذا حرم عليه أن يحلق رأسه حرم عليه أن يحلق القليل وأن يحلق الكثيف. فالأمر يختلف عن النهي، فالأمر ما تحقق على الوصف أجزأ عن الإنسان، أجزأ عن الإنسان. وقال: وامسحوا برؤوسكم. هنا مسألة، وهي مسألة الأذنين، نقول إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وثبت ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت في ذلك المسح للغسل، ولم يثبت عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنه غسل أذنيه. وقد جاء في ذلك أقوال عن السلف في مسألة الأذنين في حكمها، وكذلك أيضا في حالها، هل هي تابعة للرأس أم تابعة للوجه. الذي يظهر من الأدلة وعليه عمل الصحابة أنها تابعة للرأس وممسوحة، ولا يظهر أن في ذلك خلاف عن الصحابة، وإنما الخلاف جاء بعد ذلك في الغسل، وجاء في غسل الأذنين صورتين، الصورة الأولى أن تغسل عند غسل الوجه وتمسح عند مسح الرأس، يعني فجعل لها حكمين، وهذا أضعف الأقوال، وروي عن بعض الأئمة من السلف. الصورة الثانية أن يغسل ما أقبل منها مع الوجه وما أدبر منها يمسح مع الرأس، وهذا القول مروي عن الشعبي. والأرجح في ذلك أن حكمهما المسح جميعا. وهل يجب مسح الأذنين أم لا؟ نقول: جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الفعل، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي مسح رأسه ولم تذكر الأذنان، وفي هذه الآية لم تذكر الأذنين، ما دل على أن المسح من جهة أصله سنة وليس بواجب. فإذا قلنا أنها سنة لأنها لم تذكر في هذه الآية كعضو مستقل فهي تابعة لا متبوعة. فإذا كانت تابعة إما أن تكون من الوجه فالأذن ليست وجها، وإما أن تكون من الرأس فالرأس لا يجب استيعابه. وأما ما جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما قالا الأذنان من الرأس فهذا إلحاق لا فرض، إلحاق للحكم بالرأس، كما أن الناصية من الرأس وأيضا قف الإنسان من رأسه لا يعني أنه لو ترك ومسح باقي رأسه أنه لا يجزئه، ونقول إنه يجزئه إذا مسح الأغلب. ولهذا لم يثبت نص عن الصحابة أو عن أحد من التابعين في أن من ترك الأذنين عمدا أنه يعيد الوضوء. ويروى في هذا عن ابن شهاب الزهري وإسحاق بالإعادة، وصواب أنها سنة. قال وأرجلكم إلى الكعبين، ويا آخر الفروض، ويا آخر الفروض وأرجلكم إلى الكعبين. غسل الأرجل أو الأحكام المتعلقة بالأرجل يا حكمين: الحكم الأول الغسل، الحكم الثاني المسح. والغسل يكون عند خلو العضو من الخف أو لبسه على طهارة، فإنه يجب حينئذ الغسل، يجب حينئذ الغسل. وذلك لهذه الآية ولحديث المغيرة بن شعبة عليه رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمسح، المسح على الخفين كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت في السنة تيسيرا ولم يثبت في القرآن. وقيل إن آية القرآن دالة عليه على القراءتين، في قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءة الأخرى وأرجلكم، فهي عطف على الممسوح، تمسح أيضا عند ورود الخف وتغسل لقراءة النصب، قراءة النصب في قوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية دالة على الحكمين، فهذه الآية دالة على الحكمين على هذا المعنى. ويجب الغسل إلى الكعبين، ويجب أن يستوعب الكعب كما يجب عليه أن يستوعب المرفق في قوله: وأيديكم إلى المرافق، كذلك أيضا وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. أن يمسح الإنسان، أن يغسل الإنسان كعبيه. ويحرم عليه أن يدع شيئا من فروض الوضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموقوف والمرفوع، ما يدل على غلظ ذلك. وقد رأى عمر بن الخطاب رجلا يغسل ظاهر قدمه وترك باطنها، قال: لما تتركها للنار؟ يعني أنه لمفهوم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منطوقه في قوله: ويل للعقاب من النار، في الوعيد الوارد لمن ترك شيئا من ذلك في أي موضع من مواضع من مواضع الفروض. قال: وإن كنتم جنبا فتطهروا. تقدم معنا الكلام على مسألة الجنابة حكمها وذلك في سورة البقرة. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. تقدم أيضا معنا الكلام على الملامسة، وتقدم معنا أيضا الكلام على التيمم مما يغني عن إعادته هنا. قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تقدم معنا أيضا الكلام على التيمم وأحكامه. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله سبحانه وتعالى شرع ذلك تيسيرا لعباده، تيسيرا لعباده، وتخفيفا عليهم، رحمة وشفقة. فجعل الله عز وجل شرائعه بالطاقة، وأنها لا تخرج عن طاقة الناس. قال: ليجعل عليكم من حرج. فمن وجد حرجا في شيء من الفروض فإنه يعذر بتركه، كالعضو الذي فيه حروق أو جذام أو مرض يتأخر برؤه إذا صب عليه الماء، أو من كان به جبيرة، أو عند اشتداد البرد يتحول إلى التيمم، أو عند عدم وجود الماء والتراب وذلك كالحبيس، أو في مواضع الثلوج مما لا يستطيع الإنسان أن ينتفع من ثلج فيذيبه ولا تراب عنده، فحينئذ يرتفع في ذلك الحكمان ويصلي بلا طهارة ويجزئ عنه. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الإرادة هنا هي إرادة شرعية، ولله عز وجل إرادتان: إرادة كونية، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: فعال لما يريد، وإرادة شرعية كما في هذه الآية، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: وليتم نعمته عليكم. هنا أضاف النعمة إليه، والأصل بالنعمة إذا أضيفت إليه أن ذلك دليل على عظمها، وأعظم النعم هي نعمة الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأضاف النعمة إليه، وهي أشرف النعم، وهي نعمة نعمة الإسلام. قال وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ونعمة الله سبحانه وتعالى بتمامها يكون بذلك، وفي هذا دليل على منزلة الطهارة، وأن الدين لا يتم إلا بطهارة، أن الدين لا يتم إلا بطهارة، وبغيره ناقص. وفي قوله سبحانه وتعالى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وجوب شكر النعمة على تمام الدين. فمن عرف دين الله وعرف أحكامه وعرف شريعته وجب عليه أن يشكر نعمته سبحانه وتعالى عليه. نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى مرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.